Fazer? Ach, ganz gut. في الحديث الحادي والعشرون. وقد روى الحديث هذا أبو عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل أمنت بالله ثم استقم. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فهو عليه الصلاة والسلام إما شارح للقرآن أو مبين له أو مفصل لمجمله أو مقيد لعمومه. وهو عليه الصلاة والسلام تارة يبينه بقوله أو بفعله أو بإقراره، كل ذلك حيث وقع الحكم في القرآن فمعه سنة. كل حكم يقع في القرآن معه سنة عاضدة تعضد آيات الله سبحانه وتعالى، وحيث وقع الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعه آية من آيات القرآن تؤيده، إما بعمومها أو بمفهومها أو بمنطوقها. فحيث وقع بالسنة بما وقع معها القرآن، وحيث وقع بالقرآن معه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة. هذا كلام أئمتنا، تبين توافق الكتاب والسنة، وهذه النصوص التي لا نزاع فيها، نصوص لا نزاع فيها، بل هي سهلة المأخذ ومشهورة المضان عند المسلمين وعلماء المسلمين لا سيما أهل الأصول، وتعرف مواضعها من حيث الاجتهاد ومن حيث التطبيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كان خلقه للقرآن، تم أشياء في سلوك الأمة، في سلوك الأمة وآداب الأمة، وهي يعدها أهل الحكمة وأهل الحق من علمائنا يعدونها هي من أحكام الشرع الأولى. الآداب في الإسلام هي من أحكام الشرع، فلا يتصور الإسلام ويتصور الإسلام أنه موقوف على الحلال والحرام ولا على أمور التكليفية الخمسة، بل الأمر هو أعم من هذا. وأكثر رعاية وإخلاصا وتأدبا واستعدادا وتهيئا وامتثالا من مراعاة الأمور الأدبية المعنوية، المعنوية في الشرع، وهي السبيل لتطبيق هذه الأحكام التكليفية. من دونها لا يتزل الإنسان. أمور أدبية كدخول الإنسان في مجلس العلم، يجب عليه أن يجلس على هيئة ما ويلقي السمع والفؤاد ويقبل على العلماء ويأخذ القدر الواجب من العلم ويمضي بأدب ويحفظ العهد المجلس ويأمن جلساؤه. الآن يكون حافظا لأمانة المجالس وذلك الأمور، هذه ليس منصوص عليها على وجه الوجوب والفرضية على الآدمي، لكن ما يتم الفرض إلا بها، ما يتم الفرض إلا بها. صلة الأرحام وحفظ الجوار وأداء الحقوق وبسط المنافع وكف الأذى وكل ذلك له آداب، له آداب. أما تكف الأذى بأذى ما يصلح، أو تنفع الناس بإهانتهم ما يصلح، لا يصلح. فجمع بين هذين القول الجامع المانع الأركان الإسلام كلها. قال: قل آمنت بالله، يعني أسألك كلاما تخبرني عن شيء يغنيني في هذه الحياة ولا يحوجني إلى سؤال غيرك يا رسول الله. وقال: قل آمنت بالله، حقق الإيمان والتوحيد بالله سبحانه وتعالى وتعرف عليه. وانظر في ملكوت السماوات والأرض وفي صنع الله حتى تقرب منه، ثم بعد ذلك أقم الإسلام والشرائع على هذه الجوارح وكن أمينا عليها لإصلاح القلب وأحواله وإصلاح الأعمال وكلها وجوادب الإسلام هذه، وعليك بإقامة الدين على نفسك حتى تأمن أنه يقام على غيرك، حتى تكون مستعدا للدعوة إلى الله. أنت المأمور أن تدعو إلى الله، وكيف يدعو إلى الله وهو لم يقم شرع الله على نفسه ولم يلتزم به؟ قل آمنت بالله ثم استقم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما شيبتني هود، فسئل عن ما شيبه في هود سورة هود، فقال فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. هذا التي الآية التي حار بها أهل الشر، كيف يستقم كما أمر؟ هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أمر الناس على هيئة ما ينضبطون عليها ويسيرون على وجهة ما لا يتعدون عنها، لا إفراط ولا تفريط، لا إخلال بالعقود مع الله ولا مع الناس، ولا بالتعدي عليها ولا بإهمالها ولا بالتراجع عنها ولا بالتخلف عنها في وجه من الوجوه. فاستغم كما أمرت، يعني الرتبة التي تطلب من المكلف في الشرع وهي الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هو الاتيان بالفرائض بمراعاة عين الفريضة ومراعاة أدبها وتسليمها، فأن لا تكون زائدة على ما جاء به الشرع ولا أخف من هذا، ولا يظن أن الحكمة من التشريعات هو مشقة النفس، ولا يظن كذلك أن الحكمة من التشريعات هو إراحة الجسد، ولا يبني التشريعات وعلل أو الأحكام على علل عقلية، فإن العقل يكل عن معرفة علل الأحكام. ربما العمل في الإسلام له أجور كثيرة، أجور كالجبال وهي خفيفة المؤنة لا تكل الإنسان شيئا، وربما يكون عمل شاق جدا وهو قليل أجر ولا تدري ما الحكمة، ويكون من الله سبحانه وتعالى اختبارا وامتحانا للعبد حتى يرى كيف يقيم هذا الشرع، كيف يؤمن ويذعن له. هذا كما قال الإمام علي رضي الله عنه والله، قال من ظن أنه ينال الرحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني ثواب بالراحة، فهو متمني، ومن ظن أنه ينال الرحمة من الله ببذل الجهد فهو متعني. يعني مسألة ما هي كما تظن، أمرك الله بكذا لعلة أمرني بكذا، ولما لم يأمرني بشيء آخر، ولما هذا القدر من التكليف أمرني به وكلفني إياه ولم يأمرني بأخف منه ولا أعلى منه ولا أشق منه، لا دخل لله. ولو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف خير من أعلاه أو أوجب من أعلاه، كما قال بعض الصحابة الله عليهم، لأن هذه الأقيسة وميول الإنسان إلى طبيعة ما يمارسه في الحياة تحمله على أن يخضع الشريعة لبعض ما يراه، وليس كذلك، فإن رب العزة سبحانه وتعالى من ألطافه يفتح لعلماء الإسلام، قد يفتح لهم من أصفيائه أولياء، يفتح لهم الخير ويكشف لهم من أسرار الغيب والأقدار، فيعلمون حكمة الشريعة في هذا، وقد تغيب عنهم هذا، فلا يعول على عقله، لأن العقل بالنسبة للأقدار في الحياة هو بلا مقدار أمامها، لا يستطيع أن يقف أمام هذا ويحملها على العلة الفلانية ولا العلة الفلانية ولا غير ذلك من الشيء. علينا أن نتعبد الله سبحانه. كيف صور لنا رب العزة أن الجوارح تتحدث يوم القيامة، أن الأعمال لها ميزان، أن الصحف لها ثقل وهي أشياء معنوية ليس للعقل فيها مجال، ليس للعقل فيها مجال، من أشياء الدنيوية هذه التي تراها من مقادير التكلفات والأعداد والعشور وغيرها من زكاة وصيام وكفارات وحدود وغير ذلك من الأشياء التي هي تعبدات ركعات وعدادها وعداد السجدات وغير ذلك أعداد لا يدركها العقل الركيك هذا ولا الفهم الفاتر هذا والتفكير القاصر الذي يستحيل أن يصل من وراء هذه الأعداد إلى معنى ينزله على علله الحياتية التي يعيشها ويقول نعم نحن علتنا أن فعلنا كذا بهذا المقدار لأجل كذا فيحمل هذا على تكليف الشارع الحكيم ثم بعد ذلك ليعلم أنه ليس لعلة ولا لغرض ولا لمنفعة بل كلفك الله بهذا فناظر كيف تعملون هذا أصل إذن يراد من هذا سلم كما قال المصطفى قل آمنت بالله ثم استقم فإن ظهرت الحكمة في شيء من العلوم وقد أظهر لك الشارع أو قربها لك وأنار عقلك لها فاحمد الله سبحانه وتعالى عليها وإن لم يكن فقل الله سبحانه وتعالى خلقني وعقلي القاصر وله الكمال وقد تظهر الحكمة في يوم وقد تخفى على الإنسان هكذا وهم فهذه من جوامع الكلم الجميلة التي يفتكى بها عند الحكماء والعلماء إذا تبصروا بها قالوا في الحديث 22 الاقتصار على الفراغ يدخل الجنة عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أكثر رواة الحديث فقهاء الصحابة وأكثر التصاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبوه قيل أن أبوه مات في بدر وهم شهدوا الغزوات وشهدوا البيعة وبعث الله مات في بدر ثم أحياه الله سبحانه وتعالى مرة أخرى هذا أبو جابر وعاش زمنا ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت يعني أخبرني رأيت أخبرني وهذا الآن العرب يقول أرأيت أن فعل كذا ورأيت ولا أرأتيين الأرأتيين يسمون أهل جماعة أبو حنيفة لأنهم أهل الرأي أهل الرأي فتنسبهم إلى الرأي قال الأرأتيين هكذا أو أهل الرأي أن المسألة تعرض على الرأي لا تعرض على الرأي كنزاع في مسائل التحسين والتقبيح أو نوقف نصوص الشرع حتى يستسيغ العقل كما رمي به أبو حنيفة البريء من تهم الجهلة ولا أصحابه بل المسألة وما فيها هم نظروا إلى عمومات الشريعة ونظروا إلى روح الشريعة وجعلوا الأحكام هذه آداب وجعلوا لها منازل وهذه منزلة من منازل الأحكام وهذه منزلة لها غايتها ولها دوافعها دوافعها التي هي منوطة بفهم البشر لا دوافعها الشرعية لأن ليس للشرع دافع ولا باعث ولا مصلحة ولا غرض ولا عرض من هذا الشيء لفرض هذه الأحكام بل الله سبحانه وتعالى غني عن هذا الله سبحانه وتعالى غني ورسوله عن هذا من أن يفرض لغرض وللمصلحة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن كنتم تعبدون هذا له مكان في نفوسكم فاعملوا له شيئا من الوفاء المودة في القربى وهذا من الدليل على أنها معجزة وأنها كفيلة مضمونة لم تخرج إلا من فم رجل صادق أمين على رسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض فإذا أرأيت العرب تطلقها ويراد منها التحقق من العلوم ودائما إذا عولوا على شيء يعولون على النظر أرأيت يعني أخبرني بالرؤية البصيرية البصيرة بالقلب أو بالرؤية النظرية البصرية أرأيت أن وجدت هذا فيما يعني في مقتبل الأيام أكان يدفع عنك كذا أو كان يحملك على كذا كان العرب يترنمون بهذه الكلمات وقل أرأيتم في القرآن كثيرا ورأيت ورأيتما في استخدام العرب ورأيتن ورأيتم استخدام العرب للجماعة المذكرة والجماعة المؤنثة، يعني أخبروني عن هذا. فالاستفهام هنا أرأيتم استفهام للأمر، استفهام هذا بمعنى الأمر لا بمعنى طلب الفهم، لا بمعنى أن أعطيني الشيء الذي أريد أن أفهم عنه، بل هو حملك على الشيء. الاستفهام، همزة الاستفهام هذه في اللغة لها معاني كثيرة، لها 12 معنى، ليس كلها للسؤال، ليس كلها لطلب الفهم، قد يكون شيء للتعجب، قد يكون شيء للتهديد، وقد يكون شيء كما ذكرنا هنا للأمر، وقد يكون للاستبعاد والاستحالة، أشياء كثيرة، وللتعجب كذلك، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسكت فيها، تعجب. كيف يا ربنا حكمتك العظيمة جعلت في هذا الكون من يفسد فيه ويسفك الدماء، هل أخبرتنا عن حكمتك؟ عجبنا هذا، وغيره من الأشياء كثيرة، لكن هذا هنا بمعنى الأمر، يعني أخبرني، أخبرني فيما لو أخبرتك يا رسول الله إني صليت المكتوبات، صليت المكتوبات الجنس المكتوبات المعروف، المكتوبات هي الصلوات الخمس، أو المكتوبات كل المكتوبات في الشريعة المفروضة علينا مكتوبات، فيدخل هذا عند أبي حنيفة صلاة الوتر لأن مكتوبة عند أبي حنيفة واجبة داخل تحت مكتوبات، لكن من ليست هي فرض واجبة، هو ما ثبت بخبر أحد هو وجوب، وجوبها يخف عن الفرض، وما ثبت بعد القطع عند أبي حنيفة المكتوبات الفرض، وسائر المكتوبات وغيرها من الأشياء ما التزمه الإنسان من الأفعال والأقوال والاعتقادات وغير ذلك من الأشياء، وأراد إبراء الذمة، الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أراد إبراء الذمة، إن أقمت حياة المرء وحياة الإنسان في كسبه وليله ونهاره على طاعة الله من الفرائض واجتناب المنهيات، ما الحكم في هذا؟ وصمت رمضان، شوف الورى حمله على أن يظن أن ثم شيء وراء هذه الأشياء، لأن مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وربما ازدرى هذه الأعمال، قال هذا بالنسبة للجنة شيء قليل، فقال أخبرني يا رسول الله هل الأعمال هذه كافية ولا غير كافية أو غيرها من الأشياء اللي في نفسي. وصمت رمضان، أديته الصيام الذي يليق به إيمانا واحتسابا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أسرار الصيام أنه بلا شك هو يعتبر العبادة الروحية، العبادة الروحية وهو وألطف وأدق العبادات، بل هي أقرب العبادات لله سبحانه وتعالى، من ثم ثوابها ووقتها المبارك عزيز، السنة مرة كان اقتناص فرص يذيقكم من رحمته، يفتح لكم من باب عفوه، فمن اقتنص هذه الأيام فقد فاز بها، ومن فاتته هو محروم. بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ لأنها نفحات في السنة وثوابها عزيز ليس بالسهل، غير الصلوات الخمس كفارات ما بينهن والجمعة إلى الجمعة غير ذلك، فهي شيء لشغل القلب وإطابة النفس والتحليق بها إلى مولاها وغير ذلك من المنازل، وذاك لتنقية الجوارح ورياضة البدن الحج، هاتان الفرصتان في الحول تمر على الإنسان، فمن أخذهما فقد أخذ بحظ وافر إن شاء الله. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكنه لم يذكر الحج هنا ولم يذكر الزكاة، ربما قبل فرضية الزكاة أو على الإجمال بذكر أشهر شيئين في الشريعة والشاملة للأمرين بدني وغير البدني، ذكر عن هذا. أو يمكن لأن العربي ما يستطيع أن يحج مادة، العربي سأله ما يستطيع أن يحج أو ما عنده المال كافي للزكاة، ما حل عليه الحول ولا ما عنده القدر النصاب أن يزكي، فما سأله. أو اكتفاء بسائر النصوص جائز، اكتفاء بسائر النصوص، فلا يأتي واحد يقول لا يعني إذا صلى وصام خلاص كفل الجنة، كفل له الجنة، هذا حديث. لك أن تقول، لك أن تقول إن حجة هؤلاء المتمسكين بالعموم قد يسوغ لك الكثير من الجهلة من لا يفهم الإسلام ولا تشعر الإسلام، يعني متمسك بهذا الحديث ويترك ما وراءه، فلا يجب على نفس الزكاة ولا يجب. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه لا زكاة ولا حج عندي. فإذا كل حديث في الشريعة، كل حديث يجب أن يقيد أو يخصص أو يفصل أو له تعليق، معلق، معلق على شيء آخر فيه بيانه وفيه تقييده. هذا هو الذي عليه الناس وعليه أن أهل الأصول ومتى يستمر يحتمل أن حجه هو قول يجوز، لكن حتى لو حجه يحتمل أن كذلك صام، يحتمل أن صلى صيام كل سنة، يعني الحج مرة بالعمر، الحج مرة بالعمر والزكاة كان عنده جزء عموما. حتى لو حج يعني كان من الطبيعي أن يذكره، لكن الأسباب التي ذكرتها ربما هو ليس ممن كتب عليهم الحج. قال وأحللت الحلال، أحللت الحلال يعني اعتقدت حلية الحلال، اعتقدت حلالها أو آمنت بأن هذا حلال أو أتيت الحلال الذي أحله الله. ليس بالضرورة أنك كونه حلالا لابد أن تفعله أو تأخذ منه، ليس بالضرورة. هو الأحكام الشرعية التسليم للإسلام، تسليم للإدعان للإسلام والأحكام، بمعنى اعتقاد حليتها واعتقاد وجوبها كانت واجبة واعتقاد حرمتها كانت محرمة، اعتقادها. أما بالنسبة للمحرم فالواجب تركه، ما يتصور المحرم والمحظور إلا بتركه. أما بالنسبة للحلال وكذلك الفرق، بالنسبة للحلال اللي هو المباح هو الجائز، فليس موقوف على أن يفعله الإنسان حتى يثبت أنه حلال، أو مجرد اعتقد أنه حلال من ثم أنت عليك حكم واجب عليك، وهو أن المباح في الشريعة هو من الأحكام ليست تكليفية، صح؟ لأن الأحكام التكليفية هي الزام فيه كلفة، وأنت تعرف أن التطوع والمباح وهذه أشياء ليست فيها كلفة، صح؟ التطوع في الشريعة، السنن، الرواتب، المستحبات، هذه ليست فيها كلفة على البدن، ليست فيها كلفة على البدن، هذا شيء يشيله الإنسان. وكذلك المباح ليس فيه كلفة، وواجب عليك أن تعتقد بأن هذا التطوع كذا مما فيه استحباب وفيه أجور، واجب عليك أن تعتقد بأن هذا مباح، أن يجوز لك أن تأخذه ويحرم عليك أن تحرمه، يعني نريد اعتقاد هذا، فهو من جهة ليس واجبا عليك أن تفعله لكن واجب اعتقاده، واجب اعتقاده. وبلا شك الفرائض يجب أن يصنعها فعلا واعتقادا، والمنهيات يجب أن يجتنبها فعلا واعتقادا. أما هذا لا يشترط فعلا، لا يشترط فعلا المستحبات والمباحات لا يشترط فعلا، بس اعتقادا. وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. تكفي هذه، تكفي حللت الحرام بالاعتقاد هذا والآداب هذه وبالاختصار على سائر الفرائض واجتناب المحرمات مجمل في كلامه، رأيت وصليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، الحلال كله، وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا، لم أتطوع في النواحي التي يعني فيها التنفل، أن تلك أعمال أهل التقوى والتقرب، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والقانتين والقانتات، والصائمين والصائمات، وتلك منازل لم أبلغها أنا بهذا لو اقتصرت على هذا. وكان قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل لما كان يأتيه ويقول أرأيت يا رسول الله لو أني صليت وصمت أدخل الجنة؟ قال نعم. قال لا أزيد والله على هذا ولا أنقص. قال أفلح أبيه صدق، أفلح أبيه وصدق. هذا المطلوب المهم، العهد عليه والاستمرار عليه. وقال في الحديث الذي بعده الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور، الطهور بالفتح والطهور، الطهور والطهور كلاهما واحد، الفتح والضم كلاهما. قالوا هذا مصدر وهذا اسم المصدر وما يتطهر به وغير ذلك، مثل القبول والقبول. وغيرها من الأشياء التي هي بالفتح والضم من المصادر. قال سيبويه في كتابه قال الفتح والضم في فعول وفعول كلاهما معنى واحد، إما مصادر فعول في اللغة، فعول وفعول في اللغة، إما تأتي مصادر مثل القبول والقبول والدخول والدخول وغيره، والطهور والطهور كلها مصادر، اسم مصدر. ما عندنا اسم مصدر هنا في اللغة، ما هذا شيء مخترع، هذا مستحدث. عندنا مصادر هو اسم الحدث الجاري على الفعل، هذا الجاري على الفعل هو المصدر. وأما التصريف الثالث اللي يقولونه هذا شنو، هذا يعتبر في من حيث التطبيق يعني، هذه كلها مصادر. اسم المصدر لما ما رأوا شيء من مجانسة الأفعال التصريفية فقالوا لم يكن من جنس الفعل، فقالوا سموه اسم مصدر، ما سموه مصدر، اسم مصدر. ما وجدوا أفعال تجانس مصادرها فسموها هذه أسماء مصادر. مثلا نكس ينكس، نكسا في مشي ذاني نكسا ونكسا، هذا اسم مصدر، هذا مصدر إذا لم يكن على منوال الفعل، وغير الأشياء هذه التي هي عندهم. وقد يأتي فعول وفعول، لأن فعول هذه شنو مصادر صيغ على الطهور هذا اللي نحن به. مصادر في العربية صيغ عند العرب هي من مصادر ولغات أهل البادية وهم تميم، تميم ما حوله. وقال الفراعنة إذا جاء فعل، الفعل فعل، فعل الماضي، فعل يفعله أو يفعله أو يفعله، لها مصدر، مصدره الفعل، مثل ضرب الضرب، دخل الدخل، هذا الأصل. إذا جاء فعل قال وقال فرّا إذا جاء فعل لم تدري ما مصدره لدى المحل فاجعله النجد على فعول، نجد تمين، والحجاز الفعل بالمعمول، هذول الحجاز أيوة الفعل. أما الفعول على أنه قد يأتي فعول وفعول في مسمى اسم فاعل أو اسم اسم مفعول، فعول بمعنى مفعول، مثل صبور بمعنى فاعل صابر، مثل فلان قد يكون بمعنى مفعول، مثل شنو اللي هو لا إله إلا الله، غيرها من الأحداث التي تأتي على فعول وفعول، يكون بمعنى فاعل تارة وبمعنى فعول مرة أخرى، ومصادر كلاهما جائزة في العربية. هنا هذا مصدر شطر الإيمان، نعم هو شطر الإيمان، والمراد شطر الإيمان الصلاة، شطر الإيمان الصلاة، لأن رب العزة قال وما كان الله ليضيع إيمانكم في القرآن، ويراد منها صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، لأنها أشهر ما تدل على إيمان الإنسان. يعني ما يتصور الإنسان بصورة إنسان مسلم مؤمن إلا بصلاته، وغلبت على أكبر الأعمال فيها وأكثرها، والظاهر عليها الطهارة، طهارة البدن والثياب، وطهارة الإنسان من الحدث، وطهارته من الشرك وخلاف الإيمان، هكذا، وطهارة المكان المحل وغير ذلك. فإذا شطر الإيمان هي شطر الإيمان، مرض الإيمان هي الصلاة، وهذا يلجأ فيها إلى قانون الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر التي هي تعطي الكلمة الواحدة الشرعية عدة معاني. نحن الإيمان، الإيمان المعروف الإيمان اللي هو الإيمان بالله الذي عنده حكم الله سبحانه وتعالى، وقد يكون الإيمان معنى الصلاة، وقد يكون الإيمان معنى العهد. هذا إيمانك أعرف هذا معنى العهد، وقد يكون الإيمان بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا. وهنا في حديث المصطفى بمعنى الصلاة إيمانك، هذا كما أقول لك إيمانك فهي يصير المجاز مرسل، مجاز الحالة سببية ومسببية، علاقته سببية ومسببية، هي مسبب للإيمان، صلاة مسببة للإيمان. كل ما فيها نورها جمالها في حفاظك على الطهور، هذا الموضوع جمالها وهيئتها وأكمل ما فيها، وسمت المؤمن على هذا، ونور وجهه وبياضه ورقته إلى عطف ربه سبحانه وتعالى وانتظاره لثوابه، كله محمول على الوضوء. إذا أتقن أصح الوضوء وأتقنه وراعى فيه هيئته وأدابه، فإن الصلاة إن شاء الله ستكون تامة كاملة، من أقامها كان حقا على الله يدخله الجنة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورحم الله أبا هريرة كان يحسن الوضوء، أمنا عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا هريرة كان يحسن الوضوء. أنت تقول يحسن الوضوء، شو اللي فيها يعني يحسن الوضوء؟ الأمة كلها تحسن الوضوء، هذا هو شيء كلام وراء كلام شيء كبير معاني. يعني إذا يحسن الوضوء حياته كله يحسن الوضوء، يراعي قوانين الوضوء الأعضاء ويتممها والسنة فيها والترتل بالذكر وراء، إذا يحسن الصلاة يحسن سائر أعمال الحياة. إذا يستحيل يفرط في هذه الناحية الوضوء، اللي اليوم نحن كلام على البرق في الوضوء ومع إهدار الماء الكثير على سرعتنا في الوضوء وتضيع الإتقان وإتمام الأعضاء في غسلها، نحن كذلك مع هذا نحن أهدرنا الماء الكثير ومع قلة ذكر الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا كله هذا عليك ليس لك، ويكفيك من هذا أن تأخذ شيء من الإناء أو الصنبور هذا اللي تفتحه، هذا الحنفية الصنبور، تأخذ غرفة وتغلق الماء في العام، تأخذ غرفة. هكذا علمنا أشياخنا وعلمنا أهل الورع. أما المدارس اليوم والحلقات هاي تعلم الناس الإسراف في التبذير، أهل الخوف من الله يعلمونك هكذا، تأخذ غرفة وتغلق في الحال، ثم هذه هكذا تدلك بها، تدلك فيها كل جزء من مواضع العضو، كل جزء من مواضع العضو، ثم تأخذ غرفة ثانية وتغلق الماء. ما هذا محاسب عليك هكذا؟ فإذا أنت قد أتممت الوضوء والأعضاء وأتيت على آخرها ورعيت فيها السنة وأمانتك مع الله سبحانه وتعالى، فإذا أدمت على هذا، وأهم شيء غسل القدمين، غسل القدمين. وعند أبي حنيفة أن الترتيب غير واجب، لو تبدأ بريلك ما في مشكلة، ما هو واجب. ولو قلت لأبي حنيفة لما أخر الله سبحانه وتعالى القدمين آخر الوضوء، قال مراعاة للإسراف حتى لا يسرف الإنسان، جعلها وراء الممسوح حتى يخفف من المياه، امسحوا برؤوسكم وارجلكم، جعلها وراء الممسوح حتى تخفف من المياه على الرجلين. ولو قال وراء اليدين يغسل هذا واغسل الرجلين، صب صبوب الماء عليها، لكن جعلها وراء الممسوح حتى تخفف، مسحت الآن لازم اخفف الماء على الرجلين، من أجل هذا جعلها بعد هذا وأدخل الممسوحات بين هذا اللي تخفف على الرجلين، لأن من عادة الناس يهدرون المياه على الرجلين، وصب على الصغير ما حاشة والنورة وكعبة ويدور عليها دور فوق وتحت تشوفهم بالمسجد، يسكر هذا، سكر هذا يكفيك سكره، رشة بس من هذا والله رشة واحدة وسكر ويكفيك تدلك. حتى الدلك عند جماهير من الفقهاء يعني واجب عند المالكية وعند غيرهم واجب الدلك، منها راعية الخلاف عند الفقهاء، ومنها حقيقة السنة، ومنها أتممت العضو هكذا، ومنها وفرت المياه، أشياء كثيرة. رشة واحدة بس، رشة وسك الصنبور، ولو نظرت كل وضوء هذا يأتي نصف هذا الإناء أو ثلاث أرباع هذا الإناء ما يزيد عليه. إذن الطهور شطر الإيمان، هذا ناهيك عن ما يحدث في الغسل، هذا في الوضوء. فما به ظنك بالغسل اللي سباحة بحر، بحر نهر في الحمام، الناس يسكبون على هذا ولا يكاد يخرج، تسمع هذا الذي يهطل على رأسه ما يكاد يغلقه، كم أهدر من المياه في هذا. والحمد لله تملأ الميزان من ملأ يملأ الشيء فهو مملوء وليس مليء، لكن ملأ شوف إذا قلت ملأ أنا من ملأت أملأ الشيء فهذا مملوء، لأني ملأته فهو مملوء وليس مليء. مليء ذاك من امتلأ الشيء يمتلئ فهو مليء. عرفت الفرق بين هذا وهذا؟ وكلنا نخطئ في هذا، كلنا من أبي مملوء ولا مليء، كلنا نخطئ في هذا. ذاك امتلأ الشيء هو بنفسه امتلأ من الداخل امتلأ فهو مليء، أما ملأت الإناء أملأه فهو مملوء. وقد يكون مليء بمعنى مفعول، هم يظنون كذي، فعيل بمعنى مفعول، مثل هزيم معنى مهزوم، قريب معنى مقروع، يحسبون كذي يعني، وليس كذلك، بل من امتلأ لنا. والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء، تردد من الراوي، ما بين السماء والأرض. شوف الورع، تملأان، شوف خايف يقول يتعداها، قال يا تملأان يا تملأوا، تردد مني أنا وتملأ الورع في هذا، حتى الكلمة هذه ما بين السماء والأرض تملأانها. إذا يملأ أيامه حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وتلديد النعم وإحصائها ولو كانت قليلة، إن إبراهيم كان أمة قانت لله ولم يكن من المشركين أو ما كان المشركين شاكرا لأنعمه، أنعمه جمع قلة، أفعل أنعم على وزن أفعل جمع قلة، فإبراهيم عليه السلام كان يشكر الله على القليل، فما ظنك بالكثير؟ ما قال شاكرا لأنعامه، لا شاكرا لأنعمه، يعني لو لقمة شكرها عليه فظنك لي لو كثير يا لك، كيف يشكر إبراهيم؟ والناس يحسبون حجم شاكرا لأنعمه يحسبونه. وقال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور، هي والله الصلاة نور، هي محيى المرء، هذا فيه ترجمان على إيمانه في بياض وجهه، وهي سراج الحياة، هذه ضياء الأعمال وضياء الصدق في الإنسان وسلامة أمانيه وسلامة سريرته وقلبه، وهي النافضة للوبر، وهي المحققة لأساس الإيمان، وهي المديمة على بقاء إنسانيته وعهده مع الله سبحانه وتعالى بقدر ما يرغب فيها، ويحيطها علما وفقها، ويحيطها زكاة، ويحيطها من ألوان الآداب بقدر ما يرغب فيها ويحبها من الصلاة، فتكون له نور في الحياة، فتكون رأس ماله وسبب انشراح صدره، وغايته التي يفر إليها من كل الهموم والأكدار في الدنيا. ونحن هكذا ولا نشعر بهذا، أنت ترى أنك تؤدي شيء لكن تصورت نفسك من غير هذه الفرائض الخمس في الحياة، والله تشعر نفسك بأنك كالأنعام على هذه البسيطة. لو كان إنسان غير صلاة وراحتك وطمأنينتك وانشراح صدرك ولين جانبك واتساع القلب إلى تقبل ما عند الله سبحانه وتعالى من القدر ومن الرزق ومن ما يأتيني من هذه الحياة كلها بسبب هذا التي بين يديك وأنت لا تشعر بها، أنت لا تشعر بها، أحاطك بها رعاية وسيجك وسورك ببركتها. وهل مجرا في سائر الأعمال تسري بركة الصلاة إلى سائر الأعمال؟ قال والصلاة نور والصدقة برهان، برهان إذا فاضت في النفس هذه العلائق وهذه المحبات لهذه الأعمال التي هي أساس من فيض محبة الله سبحانه وتعالى، وبلغت إلى أن ألبسته في فيض أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، عند ذلك قد جمع بين الحسنين الصدقة والصلاة، أعظم برهانين على سلامة المرء وعلى نجاته إن شاء الله بهذه الأعمال التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حث عليها بالوصف والنعت الذي لا مزيد عليه. والصلاة نور، نور الحياة، لا تتصور أن ظلام الأرض وظلام الدنيا كلها ببعد الناس عن الصلاة. تصور أن لما الناس يقيمون الصلاة يصلون الآن المساجد تسرج، وأنت ترى البركات في شهر رمضان، لما يتصدق الناس، لما يتواد الناس، لما يتراحم، وترى في شوال كيف يعرض الناس عن بعضهم بعض، وتعود الخيانات والجرائم شوال وكذا، كل ذلك بالصلاة. أقبل الناس على المساجد فخفت الشرور، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تصفت الشياطين، نعم، وعظم شياطين الإنس، شياطين الإنس تصفت. أما الذي يعني هو يتدين في رمضان فإنه قد عاهد الشياطين، عاهدهم، قال إن عدتم عدنا بعد شوال، رجعت مرة أخرى إلي توسوسون، هذا رجعت معكم. والصبر ضياء، والصدقة برهان، والصبر ضياء، كل شيء في الحياة صبر، مبني على الصبر. قالوا حتى الشجاعة في الحرب مبنية على الصبر، حتى الصدق في الكلام والعفة مبنية على الصبر، حتى النفقة على ذوي الحقوق والأهل وإقامة العدل في الأرض مبنية على الصبر. ما يتصور شيء في الحياة إلا فرع من فروع الصبر، كل هذه الحياة هي صبر. ولو نظرنا إلى الأمم الآن التي زحفت إلى الرقي والمدنية النهاية في الحضارة، كل هذا الذي حولنا من هذا العالم وقد غرينا به نحن ولعنا بزينته، كل ذلك تحققت أمانيهم بالصبر. كل الأمم هذه التي ارتقت إلى العلياء كلها بالصبر، لا يتصور شيء آخر. صبروا على ما نالوا في هذه الحياة، ما بين قنبلة نووية فجرت فيهم وقتلت فيهم وشردتهم في الأرض، وهدمت مدنهم عن بكرة أبيها، وما بين حروب طاحنة كلفتهم عشرات الملايين، مو عشرات الألوف، عشرات الملايين من الأنفس، الأمر اللي صنعوا من أجسادهم صابون يغسلون به هدومهم وأجسادهم من أجساد هؤلاء. وتاريخ أوروبا مو دواء دموي، مخيف، مخيف من الجثث التي بلغت عنان السماء، لو وضعت الجثث فوق الجثث بلغت عنان الشمس. عند ذلك ترى أنت هذا الأثر، بعد أن صبروا فوق الصبر، صبروا فوق الصبر، تجرعوا مضض الحياة، ولله سبحانه وتعالى من العدل ما يكفل الإنسان حتى لو كان كافرا، لو طبق القانون الإنساني حتى لو كان كافرا يعطيه ما يريد من الدنيا، أنا حسب أنه بس كافر يمحى من الوجود، قد يعطيه الله سبحانه وتعالى ويحرمك، وقد يرفعه الله سبحانه ويخفضك، ما يكفي إيمانك، إيمان من غير صبر حيوان أنت، شنو والله إيمان لا تصبر، ما تصبر ما في إيمان، برهان الإيمان الصبر، هذا الإيمان أن تصبر، تصبر وترضى وتخضع وتواضع. وأقول أنا اليوم ما تسلق أهل الفسق إلى العلياء وما حكموا الناس في الدول وما سيطروا على الأنظمة من البطانة الفاسدة كله إلا بسبب عدم صبرنا نحن، عدم صبرنا نحن على مضض الحياة وعدم قبولنا لإساءة الغير واعتزازنا بأنفسنا ورجوعنا إلى بيوتنا. وعزة النفس هذه التي ليس لها معنى، أي معنى عزة النفس؟ لما تكون تحقق شيئا من الرئاسة في الدنيا والسيادة على العالم عند ذلك ليكون عندك عزة نفس، أما وإنك أنت لا شيء يذكر في الحياة عزة نفس على أي شيء. بل واجب على العلماء أن يختلطوا مع الحكام والملوك ويناصحوهم في بيوتهم ويتعلموا من الأدب الكافي ما يتجرؤون على مجالسهم حتى لا يتركوا الفسق والفاسدين في الأرض، يتسورون المحراب ويتجرؤون يتسللون إلى بيوت الملوك والحكام ثم بعد ذلك يسلطونهم على الشعوب وعلى الآخرين فيفعلون بهم الأفاعيل، كل ذلك بسببنا نحن. حينما كان يقال الشيخ يطلب فلان ولا الأمير يطلب فلان ولا السلطان يطلب فلان، قال لا أنا شيء شغلانة أحتك مع فلان السلطان والشيخ وفلان. أنا الشيخ اللي ما أعرف الشيخ، الشيخ اللي ما أعرف الشيخ خلاص، هذاك اللي مو شيخ راح حق الشيخ وسواه الشيخ شيخ عليك أنت، اقبض الحين يلا تفضل اصبر على هذا، ما صبرت على الشيخ اصبر على اللي أدنى من الشيخ. نعم الحياة سياسة، الحياة بيها صبر وسياسة تمرس وتجرع. وإيش فائدة العلم إذا ما تسمع الناس؟ أنا بفهم إيش فائدة الأحكام ونور القرآن وأدب الرسالة كلها والنبوة من غير أن تسمع كل من في الأرض، حلاوة القرآن وحلاوة السنة والأداب الإنسانية إيش فائدته؟ هذا من حقه، حق البنوك ولا من حقه؟ مصيبة المصائب، مصيبة المصائب. مشايخ هذا الزمان كلنا بلا استثناء كلنا كما قال الشيخ عبد الرحمن حبلنك رحمه الله، كلنا يا ابني يا شيخ عصام بدنا اجتثاث من الجذور، بدنا تغيير من الأصول كلنا شك. ولا كما ترون نحن الآن من إذا ارتفع الأسافل بالأعالي فغطابت مندمة المنايا، من علينا الآن من البطانات هذه التي ولوا على سياسة الشعوب وعلى أموالهم ومصائرهم ومناهجهم وأفكارهم، ثم إذا انتحوا ومالوا إلى شيء من الدين مالوا إلى الجهلة، أعداء الدين الذين يمزقون الأمة الإسلامية ويرمون بالبدع والتهم لعلماء المسلمين، هؤلاء الذين يقربونهم. كل ذلك أنا أقول بسبب زهد العلماء المنكوس، زهد منكوس ما له داعي. ما ليش هذا أوان الزهد يا أخي؟ ما أوان الزهد هذا؟ الزهد ذاك كانوا بالزهد لما بطلوا بلغوا القمة، بلغوا القمة وخضعت لهم الشمس، يعني اكتسحت الدنيا، حصلت الدنيا كلها وخضعت لهم. أما من لبلاط الملوك كان علماؤنا قديما هم يؤدبون أبناء الشيوخ وأبناء السلاطين، هم يؤدبون ما يتركون العلماني ولا الليبرالي ولا ملحد ولا حداثي ولا ملاحدة، زنادقة ملاحدة بمعنى الكلمة، يطلقوا يسفهون بالإسلام، يسفهون بالأهل الشرع، يسفهون بالديانات، يسفهون بشعائر الله، يسفهونها وجرأة على هذا نساء ورجال، هم ملاحدة بلا شك، ملاحدة أو منطق ملاحدة. أقول لم يكن لهؤلاء ولولا تخلف أسامة عن الغاب لما نبح بها ثعالة هكذا، حتى رأينا الظبي، حتى رأينا الليث يخشى عادية السخالي، الليث يخشى عادية السخالي، يخاف من الظبي تنط عليه هو ليث. وسنرك أكثر من هذا من الذلة لأهل الشرع إن سكتوا عن هذا الحدث والخطب الذي هو السبب فيما نحن فيه الآن، أن المسلم يعذب في وجه الأرض، على وجه الأرض الآن يعذب ويهان ويداس ودمه هدر في كل مكان، ولا أحد يفزع لهم. يفزع لهم كل ذلك من الركون إلى الدنيا ومحبة البيت والزوجة وخدمتها والسهر على راحتها. والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، إما أن تقرأه ويتبرم منك، هذا ليس أنت لست صاحب، أنت لست أنت صالح لأن تحمل هذا القرآن. خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبية، والقرآن حجة لك وعليك. إما حجة لك بأن تسمع الناس حلاوة التلاوة، مو حلاوة الأصوات، حلاوة الأحكام والأدب الرباني والإرشاد الإلهي الذي يقدم على كل قوانين الأرض ودساتيرها حتى يسمع القرآن، مو يتغنون بالمواد الدستورية ولا يتغنون بالقوانين حتى يسمعون القرآن. يقول هذه الآية تقدم على كل ما تقولونه وتدعون لها وتسلم لها ولا ترنموا بغيره أبدا. هذه حجة، حجة إن لم يكن هذا فهو حجة عليك، إن لم يكن على هذا المنوال أن تعمل به وتسمع الناس العمل به ويقرونه ويرتلونه في مجالسهم الخاصة وفي سياساتهم وتدبيرهم للدولة وفي مصائر الناس المالية وغيرها، ولا يكون حجة عليك. وليه القرآن؟ القرآن لماذا؟ للأصوات، واحد أحلى من صوت الثاني، مطربين كل واحد وراء ناس مطربين دون الأصوات، ليس للتغني. القرآن ليس للتغني، صنع له مش عارف يسوي له شركة إنتاج صوتية، شركة إنتاج صوتية، ليس لهذا. ليس لهذا. اتخذتم آيات الله أغاني. عمر رضي الله عنه لما رأى الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الناس يسمعون بعض الصحابة صوته جميل، فأربعة وراء صحابي وأربعة وراء صحابي ثاني، كل واحد صوته جميل، قال اتخذتم آيات الله أغاني وألغى هذا كله وجماعة ما لقرأت أبي عبد الله أبي كعب. التغني في القرآن والاستغناء به طويل الأماني كثير التغني، يعني كثير الغناء كما يقول شاعرهم. والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو، عمم الأحكام وحكمة الحياة وبين لك طبيعة البشر وفطرتهم وميولهم إلى قضاء وطرهم في الدنيا وغاية نهمتهم. وقد قال شاعرهم قديما: كل يحاول حيلة يرجو بها دفع المضرة واجتياب المنفعة، والمرء يغلط في تدبر حاله، ولربما اختار العناء على الدعاء. كل الناس يغدو، فبائع نفسه، إما بائع نفسه في التفصيل هذا، فهذا الخبر الأول والخبر الثاني. خبر أول يغدو فبائع، خبر ثاني فمعتقوا، خبر ثالث أخبار. كل الناس يغدو، كل الناس ما شأنهم يغدو، ثم خبر خبر بعد خبر. والفاء سببية، فمعتقها فمسبب عتقها. فبائع نفسه يعني شاري نفسه، إما يشري نفسه، هذا اللي يسمونه الأفعال الضاد. ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه، وبائع نفسه يعني شاريها. اللي يبيع نفسه هذا شاري. يقول شعرهم في عن الخوارج: إن الشرات قصيرة الأعمار. الشرات، الخوارج يسمونهم الشرات لأن يشرون نفسهم، يبيعونها بالحرب، يبيعون نفسه بالحرب. ورأى ابن أبي صفرة مهلب اللي قضى على الخوارج في الدولة الأموية، رأى رجل قد اصطعن برمح فاخترقه، قال: جاءني يزحف إلي ومعاؤه خارج عنه وهو يترتل، وقدمت إليك ربي لترضى. يترتل فيها تدين الجهل، مشكلة جاهل تدين، مشكلة. كل الناس يغدو يعني كل الناس يستيقظ مبكرا صباحا ويغدر يروح البساطة في الدوامة وهذا مهم. كل الناس يعني همهم أن يستيقظون صباحا في الغدو ويذهبون إلى أعمالهم وظيفة. وإن طلبت منا شيء ثاني بعد الأحكام كلها والناس كل الناس يغدو بعد هالمنارات الحلاوة والجمال واللذاذة ومنتهى السعادة، تعال خلنا نفصل لكم البشر، كل الناس يغدو الصبح يلبس هدوم ويردون يغدو، فبايعوا نفسه يعني صرفوا أنفسكم على الأحكام اللي ذكرناها، فمن أرادها فإما يشتري نفسه ويبيعها. فصلوا الحياة على هذه، أو موبقها مهلكها متلفها قاتلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. من ظن أنه يعبد الله إيه؟ على الدعاء فهو متمني، أو على فهو متمني، والثانية فهو متعني. ظن أن يعبد الله على من ظن أنه سينال رحمة الله بلا جهد فهو متمني، ومن ظن أنه سينال رحمة الله ببذل الجهد فهو متعني. بالنسبة للحديث أرأيت أن صليت المكتوبات لما سأل عرابي وتوقف من هذا اللفظ المكتوبات، ونحن علمنا بالسنة أن النبي السلام قال لا تتلو عني غير القرآن، هل عبد في عهد الصحابة أنها مكتوبة ولذلك سميت مكتوبة؟ ده المكتوبة مفروضة يعني كتب عليكم، من كتب عليكم كتب على المسلم فرض عليه، ولا يتصور أنها فعلا كانت مكتوبة يعني. لا لا لا، المكتوب هنا بمعنى شو اسمه مكتوب، إيه وسميت مكتوبة كتب عليكم هذا، يعني جمع عليكم الحكم النافذ، جمع عليكم من كتب الشيء، كتب الشيء جمعه وتوجيهه، ومنه الكتاب لأن مجموع في بين دفتي مجموع الورق الكتاب، هنا كتب عليكم يعني جمع عليكم الحكم موجها إليكم. طبعا الشكر هو كل شيء، شكر كل صور الحياة، ثناء على الله شكر، الحمد شكر، وأداء الواجب شكر، هذا كله شكر، وهو يعني مأخوذ من الدابة الشكرة السمينة، والبئر شكرة فائضة من الماء، فكل شكر يعتبر الحمد، وليس كل حمد يعتبر شكر، وليس كل شكر حمد، الحمد أخص من الشكر، الحمد أخص من الشكر، أخص على للأفعال التي يستحقها الإنسان وعلى الصفات التي يستحق صاحب الصفات والخصال يستحقها المستحق لها. فما يجوز أن تقول حمدته لجماله، لأن هذا غير مكتسب، حمدته لفعله، حمدت فلانا لجمال وجهي، ايش اللي بعد ما راح سوى يعني شيء عملية تجميل وكذي، الا اذا سوى عملية تجميل شيء ثاني. شيخون كان الفقهاء يقولون فعل الحمد وعن تعليم هنا من حيث كون فعل الحمد ايه الحمد هو الحمد هو عبارة عن شكر الإنسان والثناء عليه على صفاته وخصاله التي هي محل الثناء المستحق لها، مستحق لهذا الثناء، ثم صفات تستحق الثناء عليها، ثم صفات لا تستحق الثناء عليها، فالحمد يتوجه للصفات التي يستحق الثناء عليها. شيخنا في أيضا الحديث لا يكونن من أمة الله من يستحلون. أيوة. يعني يفهم للوهله الاولى ان امر ليس بحلال فجعلوه حلال. ايوه. وفي ايضا في الحديث هنا احللت الحلال يعني. ايوه. يعني اقر الحلال يعني. هل ممكن يكون المعنى الاول في الحديث الاول لا يستحل ذاك يكون حرام؟ يعني واضح انه هو كان حرام. إيه؟ لا هنا أحللت الحلال ما أنا اعتقدت حليته يعني أتيت باب الحلال وامتنعت عن باب الحرام هذا مقصودي. فرأيت أن هذا ما يجب علي أن أفعله، هذا مما يجوز لي أن أفعله، علمت علم اليقين بالشرع أن هذا مما يجوز لي أن أفعله وحللت الحلال يجوز لي وحرمت الحرام، يعني علمت من الشرع أن هذا يحرم علي أن أفعله، هذا المقصود حللت الحلال. وهو المعنى الأدق من هذا قصدت الحلال، إن قصدت الحلال لعلمي أنه حلال وابتعدت عن الحرام لعلمي أنه حرام فأحللت الحلال لمجانسة الفعل هذا على اعتبار مخرج مجازي هذا. والمقصود أنه قصدت الحلال، كيف يحلل الحلال؟ مو يحلل الحلال، المقصود ملزومه صح، والملزوم ثابت، ترى قصدت الحلال. يستحلون الحرام. ايوه يعني يستحلون الحلا والحد والخمر والمعازف. يعتقدون بحليتها وهي حرام. يستحلونها يعني ياتونها. ياتونها اي نعم. لا ليس يقصدونها. يقصدونها ليس بالضروره ان يحللونها. اي لا يريدون انها يعتقدون انها حلال، لا قد يكون ياتونها عملا لا اعتقادا. قد يكون اخص القصد. اي وقد يكون يعتقدونها انها حلال. يستحلونها. يستحلون اعتقادا هكذا. هذا ذهب إليه الناس إلى تحريم الخمر المعازف والآلات الغناء هكذا، الحرى والحرير والخمر والمعازف، ومن رأى أنها بالجمع مع هذا لم يرى أنها حرام. مذهب أهل الأصول أن في المعطوف المعطوفات في حكم الجمع صورة. إيه صورة نعم حاصل. أولئك قالوا الحرير ليس من المحرمات. أيوة. أيوة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرير والذهب وقال هذان حرامان على رجال أمتي. هذا قصده. إيه. وياك ال. أيوة يا. ياك نشوف. عندنا خلاص. الله يسلمك.